رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. عن ابي حمزه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. نعم عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: التيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأشكر الابن الشيخ مضحي بن عبيد الشمري على جهوده في الدعوة وعلى ومن ذلك إقامته لهذه الدورة بمساعدة إخوانه وكل من اشترك في هذه الدورة. ولا يخفى أن تعلم العلم هذا أمر لازم وحتم واجب، ومن ذلك فيما يتعلق بمعرفة السنة النبوية، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، ولذا قال جل وعلا واذكرنا، قال لنساء نبيه عليه الصلاة والسلام واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله من القرآن العظيم ومن أيضا الحكمة التي هي السنة النبوية، والسنة هي مبينة وشارحة للقرآن العظيم. وهذا الكتاب الذي معنا وفي الحقيقة هذه الرسالة التي معنا هي من أهم الكتب أو من أهم الرسائل، لأنها قد حوت أكثر من 40 حديثا، حوت أكثر من 40 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه الرسالة أن أبا عمرو بن الصلاح رحمه الله وهو من كبار أهل العلم في زمانه جمع 26 حديثا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ثم جاء أبو زكريا النووي وأخذ هذه الأحاديث وضم إليها أحاديث أخرى أيضا هي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، فبلغت 42 حديثا. ثم جاء سميت الأربعين النووية لأن الذي جمع هذه الأحاديث ولأن الذي جمعها هو أبو زكريا النووي كما تقدم، أخذ ما جمعه شيخه أبو عمرو بن الصلاح وزاد عليها، جاء ابن رجب فأكملها إلى 50 حديثا. نعم، هذه الأحاديث هي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعثت بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وجاء في صحيح مسلم من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وخواتمه، فالله عز وجل خصه بجوامع الكلم. هذه الجوامع تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هي القرآن، هو ما جاء في القرآن العظيم أو ما جاء من الوحي المنزل من رب العالمين وهو القرآن العظيم. القسم الثاني هو ما بلغه عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين، ما بلغه بلفظه عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام مثال كمثال على القسم الثاني ما جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا من جوامع كلمة، وفيه أيضا تنبيه للسامعين إلى أي شيء؟ إلى أن ينتبهوا إليه وإلى أن يحفظوا عنه. وهذا من طريقته في التعليم عليه الصلاة والسلام. فالسامع ابتداء أن يقول كيف ننصر المظلوم، كيف ننصر عفوا الظالم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف ننصر الظالم؟ فلذا الصحابة سألوا عن ذلك، قال وذلك بأن تأخذ على ماذا؟ على يديه، تمنعه من ظلمه. المظلوم تنصر وتأخذ له الحق، الظالم تمنعه من ظلمه. وقريب من هذا عندما ما ثبت أيضا في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند ماذا؟ عند الغضب. قال الشديد ليس بالسرعة الذي يصرع الناس، اللي يصرع الناس قال أنه شديد، لكن نبه إلى أمر عظيم عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أن عندما الإنسان يمنع نفسه من الغضب فهذا يدل على قوة إرادته وعلى قوة عزيمته، وهذا في الحقيقة هذه هي القوة. فانظر إلى جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. من ذلك عندما قال لا ضرر ولا ضرار، انظر إلى هذه القاعدة العظيمة، هي حديث وهي قاعدة عظيمة. عندما انظر إلى الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث فقد بعث بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. ولذا أهل العلم اعتنوا بهذه الأحاديث، فألف أبو بكر بن السني كتابا في جوامع كلمة سماه الإيجاز، وجوامع الكلم من السنن المأثورة. الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة. الإيجاز لأن عليه الصلاة والسلام يعبر عن المعاني الكثيرة بألفاظ ماذا؟ بألفاظ قليلة، وهذا هو المقصود بجوامع الكلم، هو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. ولذا قيل أن البلاغة في الإيجاز. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله قال أصول الإسلام في ثلاثة حديث، حديث الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث عائشة، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وكل هذه الحديث قد سمعناها قبل قليل. قال أبو داود الحديث المسندة 4000 حديث، فنظرت فيها فإذا هي تدور على 4 أحاديث، فإذا هي تدور على 4 أحاديث، يعني هذه الحديث 4 هي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. ولذا ألف القضاعي ألف كتابا سماه الشهاب في الحكم والآداب. ويا أيها الإخوان، يعني لا شك الإنسان في حياته الدنيا محتاج إلى ترغيب، محتاج إلى ترهيب، محتاج إلى شيء يشرح صدره، محتاج إلى شيء يحسن من خلقه وأدبه، يحتاج إلى شيء يجعله واسع المدى وليس ضيق العطن، يجعله ينظر إلى البعيد ولا ينظر إلى القريب. الآن تلاحظون يا أيها الإخوة كثرة المشاكل وكثرة الخلافات وكثرة النزاعات وكثرة الفتن، وقد تكون هذه الخلافات والنزاعات على شيء يسير. يا أيها الإخوة كلنا يعرف الحديث الذي جاء في الصحيحين، حديث معمر عن همام عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة. أحد منا ما يحفظ هذا الحديث؟ كلنا يحفظ هذا الحديث، الكلمة الطيبة صدقة، لكن من اللي يطبق هذا الحديث؟ الآن في أدنى شيء يسير سبك وشتمك، أين الكلمة الطيبة صدقة؟ يعني حتى قد قال بعض الناس وهذا خطأ إن الأخلاق عند الكفار، أعوذ بالله. ألم يقل عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي صححه ابن حبان روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما بعثت لكي أتمم مكارم الأخلاق؟ في حديث أسامة بن شريك عن زياد بن علاقة، زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال عليه عندما سئل عليه الصلاة والسلام ما أحسن ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. هذا أحسن ما أعطي الإنسان، خلق حسن. ما قال كذا وكذا ويحفظ كذا أو عنده مال كذا أو عنده أولاد كذا وكذا، قال خلق حسن. ولذا في حديث أبي الدرداء رواه الإمام أحمد وهو صحيح إن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة الخلق الحسن. هذه من أين تأتي؟ تأتي من القرآن الكريم، فنحن في حاجة ماسة إلى أن نقرأ القرآن الكريم الذي تنشرح صدورنا من خلاله، ومن خلاله تطمئن نفوسنا وقلوبنا. وأيضا عندما نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلين قلوبنا لذلك. يا أيها الإخوة، الآن كما تقدم لنا أن أغلب الاهتمام والتركيز هو على العلوم المادية، هو على العلوم المادية، وقد يقضي الإنسان سنوات طويلة في تعلم العلوم المادية. لا بأس تعلم العلم المادي إذا كان مباحا فلا بأس، والناس لا شك في حاجة إلى العلوم المادية، لكن لا تكون على حساب العلوم المعنوية، العلوم الشرعية، العلوم التي توسع كما تقدم من عقل الإنسان وتجعل الإنسان عاقلا ثقيلا كيسا فطنا، تجعل الإنسان منشرح الصدر، تجعل الإنسان طلق المحية، تجعل الإنسان مقبل ومتفائل. هذا ما يكون إلا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة الآن يعني الجامعات والمدارس والمعاهد في الغالب إنما تركز على العلوم المادية، فنحن بحاجة إلى العلوم الشرعية. سمعنا الحديث الأول وهو حديث الأعمال بالنيات. هذا الحديث كلنا يعلم أنه مثال على الحديث الغريب، هذا من حيث الإسناد، فلم يروه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله تعالى عنه، وعن يحيى بن سعيد رواه الجم الغفير. فهذا الحديث غريب فرد من حيث الإسناد. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث فهذا من جوامع كلمة، ولذا كما قال الإمام الشافعي ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث، أن يبدأ بهذا الحديث، وأن هذا الحديث هو ثلث الإسلام. كيف ثلث الإسلام؟ أنت إما أن تعتقد، يجب عليك أن تعتقد بالله جل وعلا وبكماله سبحانه وتعالى وبأنه قد أرسل رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه كتابه إلى آخر ذلك، وتعبر عن ذلك بالنطق بالشهادتين وغير ذلك وتعمل. فالاعتقاد هذا جزء، والقول هذا جزء، والعمل هذا جزء، والأعمال بالنيات هذا يتعلق بالاعتقاد في القلب. إذن هذا ثلث، واحد من ثلاثة، فإذا هو ثلث الإسلام أو ثلث الدين. هذا الحديث أن كل عمل لا بد فيه من أمرين، أن كل عمل حتى يتحقق صحة، حتى تتحقق صحة هذا العمل وأن تثاب على هذه الصحة لا بد أن تكون نيتك سليمة. الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فعلى حسب نيتك تزداد، يزداد ثوابك وأجرك. ولذا قال بكر بن عبد الله المزني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يسبق الناس لا بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، وإنما شيء وقر في قلبه. كلما كان الإنسان مخموم القلب، كلما كانت نية طيبة، كلما كانت نية صالحة، كلما كان محبا للخير لإخوانه، كما سمعنا أيضا وسوف يأتي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكلما كان الإنسان هكذا كلما كان أجره أعظم وثوابه أكثر، فصح عمله وبالتالي يثاب ويؤجر على ذلك. لا يصح العمل إذا لم تكن هناك نية سليمة أو لم تكن هناك نية أصلا. هذا بارك الله فيك يتخذ العنب، يعصر العنب ويتخذه خمرا، صارت نية العصر، هذا مباح ولا غير مباح؟ هذا في الأصل مباح، يعصر العنب الأول لكي يكون عصير ويستعمل طازجا، الثاني يعصر العنب ويخمر ذلك حتى يكون خمرا، فالأول عمل عملا مباحا والثاني عمل عملا سيئا يعاقب عليه. إنسان اغتسل بدون نية للنظافة مثلا، والثاني اغتسل لرفع الجنابة، هذا ترتفع جنابته، الأول لو علم بعد اغتساله أن عليه جنابة ولم ينوي رفع الجنابة لما رفعت الجنابة ولطولب حتى ترتفع الجنابة ويكون طاهرا أن يغتسل مرة أخرى. إذن هذا كله مرجعه إلى النية، وبالتالي الفائدة العظيمة هو أن الإنسان يحسن نيته ويحب الخير لنفسه وللناس، ويكون قلب مخموم لا يحمل ضغينة وحقد وحسد. وتعلمون أن الحسد والعياذ بالله قد يؤدي إلى الكفر كما حصل من إبليس. والكلام على هذا الحديث في الحقيقة يطول لأنه من الأحاديث العظيمة. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الثاني، وفي هذا الحديث الثاني فيه أركان أو فيه أقسام الدين، وأن الدين في الحقيقة على ثلاثة أقسام. نعم، هذا وذلك في حديث جبريل الذي خرجه الإمام مسلم من حديث كهمة بن الحسن عن بريدة بن الحصيب عن عبد الله يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وذلك عندما جاء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. فأقسام الدين، درجات الدين ثلاثة، أول شيء الإسلام، فإذا تمكن الإسلام منك هنا دخلت في الإيمان، ثم بعد ذلك إذا تمكن الإيمان دخلت في الإحسان، وهو أن يتعلق قلبك بالله وأن تراقب الله سبحانه وتعالى. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وكان ذلك جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام إنما علمه بعد ذلك. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي، وضع كفي على فخذي، وضع ركب يديه على فخذي. هذه جلسة من؟ المتعلم. نعم، هذه جلسة المتعلم. قال: يا محمد أخبرنا عن الإسلام. طبعا الصحابة يعني عندما قال أخبرنا عن الإسلام ثم صدقه فيما يقول تعجبوا كيف يسأل ويصدق. فأخبر عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة الحديث. فبين أن الإسلام الأعمال الظاهرة. ثم قال: صدقت، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الحديث. فذكر أركان الإيمان الباطنة. ثم قال: صدقت، أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا وصلت إلى هذه الدرجة وهي درجة مراقبة الله، فهذه هي درجة الإحسان. ودرجة الإحسان أيضا على درجتين: الأولى أن تعبد الله كأنك ترى أن الله عز وجل وجاهك أمامك، فبالتالي تتعلق به وتلجأ إليه وتخاف منه ولا تعصيه. إذا لم تصل إلى هذه الدرجة فإن لم تكن تراه فإنه ماذا؟ تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك سبحانه وتعالى. نعم، وفي هذا الحديث التفرقة ما بين الإسلام والإيمان، وذلك إذا اجتمع، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع صار الإسلام هي أركان الإسلام الظاهرة، والإيمان أركان الإيمان الباطن، أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة كما تعلمون. وإذا افترق دخل أحدهما في الآخر. نعم، فهنا اجتمع، فإذا الإسلام يكون في الأعمال الظاهرة والإيمان في الأمور الباطنة. ثم بعد ذلك قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول بيعلم من السائل، فلا أنا أعلم ولا أنت أيضا تعلم. ويعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس هناك أحد يعلم متى الساعة إلا الله جل وعلا كما بين ذلك في كتابه. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذه ثلاثة أشياء كلها قد وقعت. ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هذا وقع. تلد الأمة ربتها، هذا أيضا وقع. طبعا جاء في حديث أبي هريرة ذكر ثلاثة أشياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. علم أنه جبريل بعد ذلك، علم عليه الصلاة والسلام أنه جبريل بعد ذلك. نعم، قيل هو جاء في رواية عند ابن منده أن ذلك قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأربعين ماذا؟ بأربعين يوما، يعني قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. قال هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم إذ لم تسألوا، بما أنكم لم تسألوا عن ذلك أنزل الله عز وجل جبريل يعلمكم ذلك. إذن هذا يدل على أهمية هذا الحديث، وأهمية ما جاء في هذا الحديث من أحكام وقضايا ومسائل، ويكفي أن الدين كله في هذا الحديث. قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. البناء ينقسم إلى قسمين، بناء حسي كالمباني وما شابه ذلك، وبناء معنوي. والذي جاء في هذا الحديث هو البناء المعنوي، فكما أن السقف مبنية على أعمدة والبيوت مبنية على أسس وأعمدة، فكذا أيضا الدين، فكذا الأشياء المعنوية أيضا مبنية على أسس وقواعد. فقواعد الإسلام هي هذه الخمسة، أو كان الإسلام هي هذه الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث، وطبعا طبعا شهادة من لم يأتي بشهادتين فهذا إذن ليس بمسلم، يبني دين على ماذا؟ وكذا إقامة الصلاة، وقد نقل إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة أنه والعياذ بالله كافر. وأما ما يتعلق بالزكاة والحج وصوم رمضان، هذه الأركان الثلاثة الباقية، فإن بين الصحابة والسلف خلاف في من تركها هل يكفر أم لا. والأقرب أنه لا يكفر، لأنه جاء في تارك الزكاة أنه يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين. نعم، قال الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذا الحديث متفق عليه، قد جاء من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد رواه غير الأعمش كالحكم بن عتيبة، ورواه أيضا غير زيد بن وهب، وجاء أيضا من غير حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما، هذا الذي جاء في الصحيحين. نطفة هذه لم تأتي في الصحيحين، وإنما في خارج الصحيحين، جاءت عند أبي عوانة وغيره من المستخرجات، وهذا في القرآن في أن يكون نطفة أولا. لكن المقصود في هذا الحديث يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما. قال ثم يكون علقة مثل ذلك، أول شيء نطفة، ثم يكون دم مجتمع علقة 40 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك لحم بقدر ما يمضغ. نعم. قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه روح. إذا نفخ الروح إنما يكون بعد 20 و100 يوم، وقال بعض أهل العلم في أثناء أثناء 40 الثالثة يكون نفخ الروح، ولذا منعوا من إسقاط الجنين ما لم يكن نطفة. إذا كان نطفة إلى الآن بعدما تخلف فيجوز إسقاطه، لكن إذا بدأ أن يكون علقة فلا يسقط. إذا كان مضغة فهنا يتأكد ولا يجوز البتة، وإذا نفق فيه روح وتعم بإسقاطه يكون هذا قتل لأي شيء، لنفس. نعم، هذا قتل لنفس، هذا قتل لنفس، نسأل الله العافية والسلامة. ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذا فيه كتابة القدر، وأن كل إنسان قد كتب ما سوف يصير إليه، وأن كل شيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو. نعم. قال: فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن الكتاب السابق هذا مكتوب إن شقي أو سعيد، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. فهذا الحديث فيه قدر الله، فيه قدر الله السابق، وأن كل شيء مكتوب ومقدر. قال الحديث الخامس: عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث جاء من حديث القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث يتعلق بالأعمال من حيث الظاهر، كما أن حديث الأعمال بالنيات يتعلق بالأعمال من حيث الباطن. كيف هذا من حيث الظاهر؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي كل عمل لم يأتي به الشرع وإنما أحدثه الإنسان من قبل نفسه وليس عليه دليل فهذا العمل مردود. ولذا جاء في حديث العرباض بن سارية: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء في زيادة: كل ضلالة في النار. وجاء في حديث جابر: وشر الأمور محدثاتها. فإذا كل بدعة فهي ضلالة، والمقصود كل بدعة، كل بدعة في الدين لا في الدنيا. في الدنيا المساكن تغيرت والملابس تغيرت، نعم، والصناعات تغيرت، فهذه الأمر فيها واسع، وإنما ما كان في الدين. ولذا ماذا قال في حديث العرباض بن ساري: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور في خلاف ما جاء في الدين، فهذه كلها تكون بدعة مهما كانت نية الإنسان. أنت نيتك طيبة ولكن العمل ليس عليه دليل فهو مردود. العمل جاء به الشرع ولكن النية سيئة فالعمل أيضا مردود. إذا لابد أن تكون النية طيبة والعمل موافق لما جاء به الكتاب والسنة حتى يكون العمل صالحا. نعم. فإذا هذا الحديث عظيم، وقد اشتمل على هذا، اشتمل على ما فيه حفظ للدين، ولذا باتفاق المسلمين أن الإنسان كلما اتبع السلف الصالح رجع إلى الأول إلى الكتاب والسنة كلما كان أقرب إلى أي شيء؟ إلى الصواب وإلى الهدى وإلى الخير. فإذن على المسلم أن يترك المحدثات والبدع، ومن ذلك الاحتفالات خاصة نحن في شهر ربيع لازلنا فيه، فيترك الاحتفالات وهذه الأشياء المحدثة. وأيضا أشد من هذا أن يحتفل بأشياء تتعلق بالمخلوقين، وهذا الأشياء التي تتعلق بالمخلوقين على قسمين: إما أن تكون أعيادا دينية لأناس كفار، مثل الآن احتفالات في هذه الأيام عند بعض الناس والعياذ بالله احتفالات برأس السنة الميلادية، وهذا والعياذ بالله خطير، هذا خطير، من تشبه بقوم فهو منهم، نسأل الله العافية والسلامة. القسم الثاني الاحتفالات بعيد ميلاد فلان، أو مضى على قيام الدولة كذا وكذا، أو عيد الجلوس، أو عيد الاستقلال، أو عيد الأم، أو عيد الأعياد لا حصر لها ولا عد. فهذه كلها من المحدثات والبدع، ومما يستعمله الرافضة المشركون، يستعملون لتخدير الناس هذه الاحتفالات. هذا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا مولد فاطمة، هذا مولد الحسن، هذا مولد الحسين، هذا مولد المهدي الذي ليس له أصل، اللي يقولون دخل في السرداب وإلى الآن لم يخرج، ما ليس أصلا. توفيت هذه الأمة، أمة الحسن العسكري، وليس لها وليس له ولد، وأخذ أخوه وميراثه، أحدثوا له ولادة واحتفلوا بهذه الولادة، فيخدرون الناس بهالطريقة ويقولون هذا الدين وهذا خير، وأنت الآن تنصر آل البيت وأنت وتعظم آل البيت وتحترمهم وتحبهم وتحتفل بميلادهم، وهذا دليل على إسلامك وعلى صحة إيمانك، فيخدرون الناس بذلك. ولذا كما قيل ما أحدث الناس بدعة إلا وتركوا من السنة ماذا؟ مثله. ولذا تجد الذي يحرص على مثل هذه الأشياء أنه غالبا ماذا؟ مقصر في ماذا؟ في اتباع السنة، مقصر بالفرائض، مقصر بالعبادات والتكاليف والواجبات، يهتم بهذه الأمور ويترك المفروضات والواجبات. فهم فدولة إيران والرافضة يخدرون الناس بهذه الأشياء. ولذا ما يسمى بعاشوراء يجلسون ويعني عندهم اجتماعات واحتفالات لمدة 10 أيام أو أكثر. وعندما جاء الخميني، هذا الرجل الذي أضل الناس وهو ضال، قيل له أن عند بعض المسلمين أن الاحتفال أن عند بعض المسلمين أن المولد ليس في 12 ربيع، هو لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في 12 ربيع الصحيح. يعني هم أيضا بنوا طبعا على هذه البدعة بدعا كثيرة بنوا على هذه البدعة، أخذ الأخماس وانتظار هذا المهدي، وكانوا في الأول لا يقيمون، يعني يقولون لا نقيم حكومة ولا دولة ولا نجاهد ولا نقيم جمعة ولا جماعة إلا إذا خرج المهدي، ثم غيروا من دينهم وأتوا بما يسمى بولاية الفقيه. فلا شك أن هذه البدعة تدور إلى بدع أخرى. فإذا كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأقول عندما قيل للخميني أن عند بعض المسلمين الاحتفال بمولد الرسول يقولون ليس في 12 في مثلا 8، قال إذا نحتفل أسبوع كامل، يقول نعم هذا فعل نعم. ولذا أنا أبغي الأستاذ إبراهيم الصالح ينتبه لهذا وهو منتبه أنه لا يمكن أن تحتج على الرافضة الآن بكتبهم السابقة. لماذا؟ لأنهم أحدثوا دينا جديدا. نعم في نهج البلاغة في أشياء كثيرة تخالف ما يعتقدونه، فهم أحدثوا دين جديد، وبين حين وآخر يحدثون دينا جديدا. حتى قالوا أن الأقوال تموت بموت قائليها. كيف تموت الأقوال بموت قائليها؟ الأقوال صارت لها روح وتموت إذا مات صاحبها. وإذا قيل لهم هذا فلان قال ذلك، قالوا فلان ليس هو إمام ومجتهد. فيعني بين حين وآخر يتغير هذا الدين لأنه ليس من الله جل وعلا. نأتي إلى الحديث السادس، حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. هذا الحديث خرجه الشيخان من حديث عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام أن الأمور ثلاثة، أن أحكام الأشياء من حل وحرمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما حلال محض واضح، وإما حرام محض واضح، وإما ماذا؟ بينهما أمور مشتبهة. إذن كيف نتعامل مع هذه الأشياء المشتبهة؟ تتعامل باتقائها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا لم تتق الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسر سائر الجسد، ألا وهي القلب. إذن على الإنسان أن يهتم بقلبه. قال بعض السلف: ما رأيت أهون من الورع. إذا شكيت في شيء ماذا؟ دعه. وهو في الحقيقة سهل ويسير على من يسره الله عليه، وإلا الورع ليس بالأمر السهل، لكنه في الحقيقة لمن جاهد نفسه أنه يسير. فانظر إلى نصح الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته: الحلال افعله، الحرام الواضح اتركه، الأمور المشتبهة دعها. لأن الآن يأتي الإنسان للأشياء المشتبهة بعد ذلك تقوده إلى ماذا؟ إلى الحرام. ومما ينبغي أن ينتبه إليه في هذا الوقت، لعل الأستاذ محمود ينتبه، وهو إذا قلت لبعض الناس هذا لا يجوز قال المسألة فيها خلاف، وهذا خطأ. علينا بالدليل، علينا بالدليل الذي جاء في القرآن العظيم أو السنة النبوية. أما مسألة خلاف في أشياء كثيرة خلاف، هل يترك الدين من أجل قول فلان وفلان؟ فينبغي علينا أن ننتبه لهذا. فهذا الحديث حديث عظيم يتحدث عن أحكام الأشياء. ثم قال المصنف رحمه الله الحديث السابع عن تميم الداري رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. في بعض نسخ الكتاب النووي ثلاثا، لا في مسلم ليس ثلاثا، هذه خارج مسلم، في مسلم الدين النصيحة، في خارج مسلم ثلاثا، وفي بعض الروايات ثنتين: الدين النصيحة الدين النصيحة، كما وقع عند أبي داود. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا جاء من حديث أبي صالح عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يفيد أن النصيحة واجبة، بل جعلها عليه الصلاة والسلام، جعل الدين هو النصيحة والنصيحة هي الدين، فدل على فرضية ذلك وأن هذا أمر واجب. فلذا الدعوة إلى الله عز وجل، ومن ذلك النصيحة، النصيحة هي الدعوة، فهي مفروضة على كل مكلف ذكرا كان أم أنثى. ولو أن المسلمين تناصحوا فيما بينهم كان الخطأ يبقى ولا يذهب ويزول؟ يذهب ويزول. لو أن شخصا جالس في الطريق إلى المسجد مر عليه الأول ونصحه والثاني والثالث، لن يبقى هذا الشخص جالسا في المسجد. وهكذا اللي تعامل في الربا، وهكذا الذي والعياذ بالله يتتبع النساء، وهكذا الذي يشرب الخمر، وهكذا الذي يتهاون عن الصلاة، وباقي السيئات. نأتي إلى الحديث الثامن. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس من أجل ماذا؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا من أتى بالشهادتين وأسلم لا يقاتل إلا إذا ترك الصلاة، قال ويقيم الصلاة، ترك الزكاة يقاتلون كما قاتل الصحابة أهل الردة، ويؤتوا الزكاة. أي فريضة من فرائض الإسلام يجتمع ناس لهم شوكة ومنعة يمتنعون من أداء هذا الشيء أو القيام به وهو مفروض، يقاتلون. بل العلماء اختلفوا في من اجتمعوا على ترك السنة، أما المفروضة فلا شك قد اتفقوا أنهم يقاتلون حتى يعودوا إليها. إذا كان لهم شوكة وهم جماعة، ولذا الصحابة قاتلوا من ترك الزكاة. لكن إذا كان هذا شخص فرد تارك الزكاة هذا ما يقاتل، وإنما يعاقب إن كان هناك سلطة فتستتيبه وتعاقبه وتلزمه بإخراج الزكاة. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، أي إلا بما أوجبه عليهم الإسلام من حق إذا تركوا هذا الحق، وحسابهم على الله تعالى. فأنا علي أن يعني أمرهم وألزمهم فيما هو يظهر لي، وأما في داخل أنفسهم فالله تعالى يتولى حسابهم على ذلك. الحديث التاسع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم. قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، بينما ما أمرنا به أن نأتي به، أن نأتي منه ما استطعنا به، لأن الأمر يستلزم الإتيان بشيء، والإتيان بهذا الشيء ليس كل إنسان قادر عليه. والله تعالى ولذا الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الأشياء التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام فعلينا أن نتركها. فلذا قال من قال أن الأمر آكد من النهي، أن الأمر آكد من النهي. قال: فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة المسائل التي فيها تشقيق ليس المقصود فيها التعلم والتفقه والتبين، وإنما تشقيق المسائل والمبالغة في ذلك، فهذا يؤدي إلى الاختلاف، لأن هذه مسائل يعني هي ليست منصوص عليها، تشقيق مبالغة، فهذا يؤدي جزما. كلما ابتعد الإنسان عن الكتاب والسنة كلما زاد ماذا؟ الاختلاف. كلما اقترب كلما قل ماذا؟ قل الاختلاف. ولذا كان الاختلاف في عهد الصحابة أقل من عهد التابعين، والتابعون اختلافهم أقل من عهد أتباع التابعين وهلم جرا. رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أو عن عبد نعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. نأتي إلى الحديث العاشر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالطيب هو الله سبحانه وتعالى. عندما مرض أبا بكر الصديق قيل له: نأتي لك بالطبيب. قال الطبيب: قد رآني. يعني يقصد أن الله عز وجل هو الطبيب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الطيب سبحانه وتعالى، ولا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا ما أمر الله به المرسلين. وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، إذن كلهم قد أمروا بأكل الطيبات. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، هذه كلها من أسباب إجابة الدعاء، يا رب يا رب. ولكن ما الذي منع من الإجابة؟ قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن مواقعة الحرام وملابسة الحرام وفعل المعاصي والسيئات مانعا من إجابة الدعاء. نعم. قال الحديث الحادي عشر، قال عن الحسن بن علي رضي الله عنهما سبط أو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أبو عيسى بعد أن أخرج هذا حديث حسن صحيح. نعم. هذا الحديث أيضا حديث عظيم يتعلق بحديث النعمان بن بشير وبغيره، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء الذي تستريب منه دعه، والشيء الذي لا تستريب منه فهذا يفعل. ولذا جاء بأن الإثم حواز القلوب، جاء عن ابن مسعود من السلف الإثم حواز القلوب، يعني يوجب شك غيبة تردد، فإذا ما ترددت فيه فدعه. ولذا في الحديث الآخر استفت قلبك، فالبر مطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذه النصوص بعضها يفسر البعض الآخر. نعم. كيف؟ خلاص إذا كان هذا نتوقف توقفنا. أقول لعلنا نتوقف عند ذلك. أحد الإخوة أحسن الله إليك يسأل عن حديث أمرت أن أقاتل الناس، هل يستدل بهذا الحديث على كفر تارك الزكاة؟ هذا ذهب إليه جمع من أهل العلم، تارك الزكاة إذا قاتل إذا امتنع ودعي وأبى وقاتل، قالوا هذا استحلال عملي في هذه الحالة. ولذا الصحابة كفروا المرتدين، أطلقوا عليهم اسم الردة. هؤلاء كانوا أصنافا، منهم والعياذ بالله من آمن بمسيلمة الكذاب وأمثال من ادعى النبوة، ومنهم من رجع إلى دين الجاهلية، ومنهم من ترك الزكاة وقال خلاص توفي الرسول عليه الصلاة والسلام لن ندفعها فجحدها، ومنهم من بخل بها. فالصحابة قاتلوا الجميع وأطلقوا اسم الردة على الجميع، ولم قال ابن تيمية ما كانوا يسألون هل أنت مقر بها ولا لست بمقر، لأنه قام عن ذلك أنه ماذا قاتل، أنه قاتل وامتنع وقاتل وسفك الدم من أجل امتناعه، هذا دليل على استحلاله لذلك، هذا استحلال عملي. ولذا الصحابة أطلقوا عليهم اسم الردة، بخلاف ما يعني شخص ترك الزكاة هو ليس له شوكة ولم يقاتل لوحده، فهذا كما جاء في الحديث حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جدة إن آخذوها وشطر ماله، آخذوها منه وشطر ماله عقوبة، إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول أن الحديث الأول من أحاديث الآحاد التي انفرد بها عمر رضي الله عنه، يقول فلماذا يعني بعض المحدثين سمعنا أنهم لا يقبلون حديث الآحاد ونحو هذا؟ حديث الآحاد هذا على قسمين، أحيانا يكون التفرد والغرابة دليل على أن راويه لم يحفظه، فدليل على ضعف الحديث، وأحيانا لا. فحديث الأعمال بالنيات قد تلقته الأمة بالقبول، خرجه الشيخان وتلقته الأمة بالقبول، فهو حديث صحيح. وأما معناه قد جاء، معناه قد جاءت به النصوص. ماذا قال عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة؟ قال ماذا قال؟ لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. ولذا قال ربنا عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. هذا أحسن الله إليك، يعني سائل يقول: هل يجوز إسقاط الجنين قبل 120 يوم؟ يجوز إذا لسبب، إذا كان في 40 الأولى، يعني نطفة، لا زال نطفة. وأما بعد 40 الأولى فلا يجوز، ويشتد ذلك إذا نفخت فيه روح. وقال بعض أهل العلم: حتى لو كان يخشى على الأم منه فلا يسقط بعد نفخ الروح، لأن قاتل لنفس هذا. أما ما دام نطفة لسبب هذا ممكن، لأن النطفة لا زال نطفة، وأما بعد ذلك فلا يجوز، ويتأكد المنع بعد نفخ الروح. نعم. أحسن الله إليك، هذا يقول: ما صحة حديث الجساسة، وهل هناك من العلماء المتقدمين من صححه؟ حديث الجساسة أيضا اتفقوا على صحته. حديث الجساسة رواه عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس، رواه مسلم من 4 طرق أو 3، عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، خرجه الإمام مسلم في صحيحه كما ذكرت. وقال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حسن صحيح. إذن صححه البخاري أيضا، ولكن خارج صحيحه، فهو حديث صحيح. ولذا لم ينتقده الدارقطني فيما انتقده على مسلم، ولا أعرف أحد من الأئمة السابقين ضعف هذا الحديث من الأئمة السابقين. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن صحة حديث حذيفة: يأتي على الناس زمان لا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا صوم، فسئل حذيفة ماذا تنفعهم؟ قال: ماذا تنفعهم لا إله إلا الله 3، قال: تنجيهم من النار. هذا الحديث رواه البزار والحاكم ولا بأس بإسناده، وهذا الحديث ليس فيه دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر، وذلك أنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، حتى ما يدرى ما صلاة، لا نعرف الصلاة، ما يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا صيام. إذن يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة، على التوحيد، فهذا نعم. فقال حذيفة لصلة بن زفر قال: تنفعهم، فهم ما يدرون عن الصلاة. ولذا قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي بلغته النذارة. فالذي لم تبلغه النذارة ما يدري عن فرضية الصلوات الخمس، فهذا لا يؤاخذ، لا يحاسب على شيء هو لا يعلمه. هذا مثل شخص أسلم الآن وشرب الخمر، هل يحد؟ لا يحد، لأنه جاهل ما يدري عن تحريم ذلك. فتجد في بعض الأماكن، أو يأتي، حصل في بعض الأوقات وقد يأتي في أوقات أخرى، ما يدرون عن الصلاة، ما يعرفون إلا الكلمة، إلا التوحيد. طبعا التوحيد له ليس مجرد نطق، بل اعتقاد ولوازم وشروط، فهذا ليس فيه دليل. ولذا في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هذا نص صحيح صريح. نعم. أحسن الله إليك، صحة حديث: لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. هذا الحديث فيه ضعف ليس بالقوي، لكن يغني عنه أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، فهذا فيه ثناء على من يغزو القسطنطينية ومن يحاول فتح القسطنطينية، وسوف تفتح. الفتح الذي حصل على يد محمد العثماني ليس هو الفتح الذي جاء في الأحاديث، الذي جاء في الأحاديث هذا يكون عند قيام الساعة بعد خروج المهدي، يكون عند خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. نعم. أحسن الله إليك. الكثير من الإخوة يبلغونك السلام ويبلغونك محبتهم لك في الله، ويتمنون أن يلقوك ويلقوا يعني المشايخ وأهل العلم أمثالكم. أسأل الله عز وجل يعني أن ييسر لهم ذلك. طلبوا مني أن أبلغك هذا. جزاك الله خير، كتب الله أجرك شيخ. آمين. عليك وعليهم السلام، وأحبهم الله الذي أحبون فيه. وفي الحقيقة أن مثل هذه الدورات مما